يسكن في قرية يبلغ سكانها من الرجال 21 رجلا بالغين عقلاء مقيمين بها، ولكنهم لا يقيمون صلاة الجمعة، وقد حاولت فيهم أن نصلي الجمعة وأنا مستعد للخطبة بهم والصلاة بهم، فأنا أقرأهم لكتاب الله، ولكنهم يرفضون ذلك بحجة أن صلاة الجمعة يلزم لوجوبها عدد 40 من أهلها، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ هل هم على حق أم أنا وعليهم طاعتي في هذا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال ينبني على اختلاف أقوال أهل العلم، وذلك أن العلماء اختلفوا رحمهم الله هل يشترط للجمعة عدد معين ب40 أو لا يشترط أن يكون معينا ب40. لا. فمن أهل العلم من يقول إن الجمعة لا تصح حتى يوجد 40 من أهل وجوبها مستوطنون بالمكان الذي تقام فيه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ومنهم من يقول تجب إقامة الجمعة إذا وجد في المكان 12 رجلا مستوطنا فيه، ومنهم من يقول تجب إقامة الجمعة إذا وجد 3 فأكثر مستوطنون في هذا المكان. نعم. والقول الراجح أنها تقام الجمعة إذا وجد في القرية 3 فأكثر مستوطنون، لأن الأدلة التي استدل بها من يشترطون 12 أو 40 ليست واضحة في الاستدلال، والأصل وجوب الجمعة فلا يعدل إلى عنه إلا بدليل بين، ذلك أن الذين استدلوا بأنه لا بد من 12 رجلا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فقدمت عير من الشام فانصرف الناس إليها وانفضوا ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. والذين استدلوا على اشتراط 40 استدلوا بأن أول جمعة جمعت في المدينة كان عدد المقيمين لها 40 رجلا، ومن المعلوم أن العدد في الأول والعدد في الثاني إنما كان اتفاقا، بمعنى أنه أقيمة الجمعة فكان الاتفاق أي الذي وافق العدد 40 رجلا، وكذلك الذين انصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الاتفاق أن بقي منهم 12 رجلا. ومثل هذا لا يمكن أن يستدل به على أنه شرط، إذ من الممكن أن يقال لو أقيمت الجمعة وكانوا أقل من 40 فليس عندنا دليل على أنها لا تصح، ولو أنهم انفضوا فلم يبق إلا 10 فليس عندنا دليل أنها أي الجمعة لا تصح. لا. كما أنه لو بقي أكثر من 12 أو كانوا عند إقامة الجمعة أكثر من 40 لم يمكننا أن نقول إنه يشترط أن يزيد على 12 أو يزيد عن 40، ولكن وعلى هذا فنرجع إلى أقل جمع ممكن وهو بالنسبة للجمعة 3، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ومعلوم أن المنادي ينادي لحضور الخطيب، فيكون المنادي والخطيب والمأمور بالسعي إلى الجمعة، وأقل ما يمكن في ذلك 3، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح. فإذا وجد في قرية جماعة مستوطنون يبلغون 3 رجال فإن الجمعة واجبة عليهم. أما قضيتكم المعينة في هذه القرية التي في اليمن فالذي أرى أن تراجع فيها المسؤولين عن شؤون المساجد لدى الجمهورية، ثم تمشوا على ما يوجهونكم إليه.